السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث في الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب رحمه الله، وهو من سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. وقد توقفنا عند قول ابن رجب، قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. إذن السنة جاءت نصوصها تدل على هذه الأمور، أن العلم منه ما هو علم نافع ومنه ما هو علم غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال، يعني دعاء الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: وخرجه أهل السنن. أهل السنن، إذا قلنا هذه الكلمة فنقصد ابن ماجه الترمذي، ابن ماجه أبو داود الترمذي، النسائي. هؤلاء الأربعة لهم كتب تسمى كتب السنن. فعندنا سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، جامع الترمذي، والناس تسميه سنن الترمذي لكن هو جامع الترمذي، وسنن النسائي الصغرى. هذه الكتب الأربعة تسمى كتب السنن، أو تسمى كتب السنن الأربعة. وعندنا الصحيحان، ومجموع هذه الكتب الستة تسمى الكتب الستة. طبعا الصحيحان هم صحيح البخاري وصحيح مسلم. يقول: وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها، يعني بعض ألفاظ هذا الحديث التي هذه الألفاظ التي وردت في تلك الكتب، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. النسائي، إذا قلنا أخرجه النسائي أو خرج النسائي، في العادة نقصد كتاب اسمه المجتبى، وهو كتاب سنن النسائي الصغرى، وهو أحد الكتب الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. ولكن هنا النسائي خرجه في كتاب اسمه السنن الكبير، هو ألف سنن اسمه السنن الكبير ثم اختصره بكتاب اسمه المجتبى أو السنن الصغرى. طيب، على العموم، وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. فنقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. طيب، وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وخرجه النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. هذا لا بد من أن يكون من دعائنا مثل هذه الأدعية، نسأل الله ذلك. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما. دائما من لغات العرب، دائم نفس المعنى، لكن لغات العرب أو ما يسمى اليوم باللهجات تختلف. فرب إيمان غير دائم، هذه العبارة، فرب إيمان غير دائم، هذه ليست من الحديث. وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع، وأيضا هذه العبارة، فرب علم غير نافع، هذه ليست من الحديث. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما أو دائما، وأسألك علما نافعا. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. طيب هذه العبارة وإن من العلم جهلا هذه ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن من البيان سحرا صحيح. قال ابن رجب وأن صعصعة بن صوحان وهو أحد التابعين الثقات وأن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا، طبعا كانوا يفسرون حتى ما ورد ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفسرونه ويبينون معناه إذا كان معناه صالحا في الغالب، فسر قوله إن من العلم جهلا أي يتكلف العالم إلى علم ما إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. قد يتكلف بعض الناس تعلم أشياء لا يمكن أن تعلم فهذا يصبح في حقهم جهلا، كالذين تكلموا في صفات الله سبحانه وتعالى نحن نعلم أن لله يد لكن لا نعرف كيف ذلك، لا نعرف كيفية يد الله، لا نعرف كيفية استواء الله، لا نعرف كيفية نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لا نعرف ذلك، لا نعرف له كيفية. فالذين تكلفوا علم هذه الكيفية كان ذلك جهلا، فأهل الحق يرونهم جهالا في ذلك وفي كلامهم حول هذه المسائل لأنهم تكلفوا علم أمور لا تعلم، لأننا لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى إلا ما جاءنا في الوحي، فلم يأتنا أشياء تتعلق بصفاته، هم حاولوا بآرائهم وأفكارهم أي يتكلفوا علمها فلم يستطيعوا فضلوا في الكلام عنها. فإذا كان علمهم ذلك الذي يتكلمون به بعقولهم وآرائهم جهلا، فهذا ما يريده صعصعة. ويفسر أيضا هذا يقول ابن رجب ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به. فبعض العلوم التي لا تنفع إذا جهلناها فإننا إذا جهلناها أو علمناها فإنه الأمر لن يختلف بالنسبة لنا، لن ننتفع إذا علمناها ولن نتضرر إذا جهلناها، فالعلم بها جهل لأنه كالجهل، إذا عرفت ذلك الشيء أو جهلته لا فرق. فإذا العلم به جهل لأنه لن يحدث فرقا ولن يحدث تغييرا عندي، فكان ذلك العلم جهل. فإذا كان هذا نوع آخر الآن، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. بعض العلوم إذا تعلمها الإنسان يتضرر بتعلمها، فالجهل بها خير من العلم بها، فالعلم بها ليس فقط جهل بل هو شر من الجهل. وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود، طبعا الآن هو ينتقل إلى مسألة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دل كلامه على التفريق بين العلم النافع والعلم غير النافع، فالآن يتكلم عن بعض العلوم التي هي لا تنفع. قال ففي مراسيل أبي داود، المرسل هو الحديث الذي يعني يأتي المخرج الحديث مثلا صاحب كتب من كتب الحديث ينقله عن شيخه عن شيخه حتى نصل إلى التابعي، التابعي ينقله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر من هو شيخه، قلنا التابعي هو من تلاميذ الصحابة فهو ينسب الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف من هم الذين هم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المرسل، أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الوسائط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي مراسيل أبي داود، طبعا هذه الأحاديث كلها يعني القول الراجح من أقوال أهل العلم أنها ضعيفة، لأن التابعي هذا قد يكون سمع الحديث من تابعي، والتابعي ذلك الذي نقل الحديث للتابعي الآخر ضعيف. عندنا تابعي نسب كلاما للرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون سمعه من تابعين آخرين ضعيف، فنحن لا نعرف، فإذا لا نثبت هذا الحديث لأننا لا نعرف صحته. مهم. يقول: ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. طبعا كما قلنا هذا مرسل، والمرسل ضعيف، وكتاب المراسيل لأبي داود هو كتاب جمع فيه الأحاديث المرسلة، وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية، أحد الرواة اسمه بقية بن الوليد، من حديث بقية عن أبي جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، يعني ينسبه أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو من كلام أبي هريرة، بل أبو هريرة ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكلام منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسميه مرفوعا، هكذا نسميه في علم الحديث. وفيه أنهم قالوا أعلم الناس، عن ذلك الرجل أنه أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. فيقول: وزاد في آخره: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل. هذا أيضا ضعيف. العلم ثلاثة ما خلاهن فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال: وهذا قال: وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. يعني بقية ابن الوليد هذا الذي ذكرناه دلسه عن غير ثقة، يعني سمعه من رجل غير موثوق به، ولم يذكر هذا الرجل، وإنما ذكر من فوق ذلك الرجل. يعني مثل أنا يقول لي عبد الله أن أحمد قال، فأتي أنا وأقول أحمد قال، لا أذكر عبد الله لأن عبد الله غير موثوق، فهذا معنى دلسه. وبقية دلسه عن غير ثقة، إذن هذا لا يصح. العلم ثلاثة إلى آخره هذا لا يصح. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال: وفي إسناده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي وهو ضعيف مشهور. طيب، الآن هو يذكر أحاديث ضعيفة ويعرف أنها ضعيفة وينبه على ضعفها، فلماذا يذكرها؟ العلماء كانوا يذكرون الحديث الضعيف إذا صح معناه، فهذا كلام معناه صحيح: العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا هو أصل العلم، وهذا هو أصل العلم النافع، ما سوى ذلك فهو أمور قد تنفع وقد لا تنفع بحسبها، ولكن هذا هو العلم الأصلي الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، والذي خلقنا لأجل أن نعمل به، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الذي في هذه العبارة معنى صحيح، فيذكره لأنه يريد هذا المعنى. فخير من أن يأتي ابن رجب بنفسه ويقول ترى العلم ثلاثة، وهو أن يكون آية أو سنة أو فريضة أو ما شابه ذلك. لا، هو بدل من أن يقول كلام من عنده قال: لا، في عندي أنا حديث ضعيف، أحسن ما أعبر بتعبيري أنا، آتيك بالكلام الضعيف مع تبيني لضعفه، ولكن المعنى الذي فيه صحيح فآتيك به، خير من أن آتي بكلامي أنا ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معنى صحيح، خير من تعبيري أنا. فلذلك هو يذكر هذا، وهذه انتبهوا إليها لأنها ستكثر معنا في الكتب التي ستأتي لاحقا. طيب، قال: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. الآن هو ينتقل إلى فكرة جديدة، أن هناك بعض العلوم هي ليست من علوم الفرائض وعلوم الأحكام الدينية، ولكن هي علوم إذا تعلمنا منها القدر الذي نحتاج إليه فهذا علم نافع، والزيادة فيها بدون حاجة هذا قد لا يكون نافعا. فذكر على سبيل المثال الأنساب، فنحن إذا تعلمنا من أنسابنا ما نصل به أرحامنا، فنعرف هذا من أقاربي، هذا من عمومة أبي، أو هذا من أخوال أمي، أو هذا من عمومة جدي، أو ما شبه ذلك، فنعرف هؤلاء ونصلهم، فهذا من العلوم النافعة. فمثل هذه الأمور تنفع، لكن أن يتوسع جدا في علم الأنساب فهذا علم قد لا يكون من الغايات المهمة جدا. فهو ضرب الآن، سيتكلم عن علوم الأنساب وعن أمثلة عن هذه العلوم التي الأخذ منها بقدر الحاجة حسن، والأخذ منها بتوسع زائد قد لا يكون من العلم الذي يسعى إليه ويرغب فيه. هذا سنتكلم عنه بإذن الله في اللقاء القادم، ونستودعكم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يعلمنا ما ننتفع به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.